السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة آل عمران، وما زالت الآيات تتتابع ويأخذ بعضها ببعض فيما يتعلق بأهل الكتاب. ولا يخفاكم بأن صدر سورة آل عمران كله متعلق بما حصل من وفد نجران، وثم الآيات تلتفت أيضا إلى اليهود الذين كانوا في المدينة، وهم القبائل الثلاث: بنو النضير وقريظة وبنو قينقاع، والخطاب يشملهم، يشمل هؤلاء ويشمل نصارى نجران. يقول الله جل وعلا كاشفا عن مخبآت صدورهم وخفايا ضمائرهم وعما يودون ويرغبون ويطمحون إليه، قال جل وعلا: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالله جل وعلا كشف لنا عن سرائرهم وعن خفايا صدورهم، وأنهم يتمنون لو يضلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونهم يرتدون عن دينه. ولذلك جاءت آيات أخرى كثيرة تبين هذا الأمر الذي في صدورهم وفي قلوبهم. قال جل وعلا: ودوا لو تكفرون. قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وكذلك هذه الآية: ودت طائفة من أهل الكتاب. ودت طائفة، الطائفة هي المجموعة أو القطعة من الناس، ود الطائفة وهم المجموعة المنتسبة إلى هؤلاء من أهل الكتاب، أضافهم إلى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كما هو متقرر. لو يضلونكم، يضلونكم الإضلال، المقصود يضلونكم أي يسعون في إضلالكم، يسعون في إضلالكم وأن ترتدوا على أعقابكم وأن ترتدوا على عن دينكم. ولذلك قال جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. والواقع أنهم يضلون أنفسهم لكنهم لا يشعرون بذلك، فهم أصلا في ضلال ويسعون أيضا للإضلال، وفي محصلة الأمر أنهم ضلال يضلون أنفسهم. ذلك أن الإنسان المنحرف إذا كان داعيا إلى ضلاله فإنه في واقع الأمر ساع في الضلال ولا يمكن أن ينفك عنه، لأنه داعي إلى هذا الضلال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة إنما اعتنقوا هذا الدين عن قناعة، وأن الفضل لله عز وجل في هدايتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كيف تسعون في إضلال هؤلاء وهم قد أخرجهم الله عز وجل من الكفر ومن الضلالة؟ ولذلك في قصة هرقل مع أبي سفيان كما في الصحيح سأله: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة، يعني سخطة على الدين؟ قال: لا. قال: لا. ولذلك ما عرف عن أحد من الصحابة أنه ارتد عن الإسلام سخطة على الإسلام. كيف وقد ذاق حلاوة الإيمان وقد هدي إلى الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى؟ ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لو يضلونكم. لذلك قال الله جل وعلا بعده: وما يضلون إلا أنفسهم، فهم في ضلال ويسعون في إضلال، والمحصلة أنهم باقون في الضلال وما يشعرون. ثم قال جل وعلا مناديا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهذا استفهام إنكاري فيه تبكيت وفيه نعي على هؤلاء: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لم تكفرون بآيات الله؟ ومن آيات الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء الأنبياء بالبشارة به، خاصة عيسى ابن مريم. قال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهم يعرفون صفته ويعرفون مكان بعثته لكنهم كفروا بذلك. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. والشهادة هذه تكون بما عندكم من الآيات في كتبكم، وأيضا ما في صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رآه شهد له بالصدق، وهو لم يأتي بشيء يخالف ما عليه إخوانه الأنبياء، وإنما أتى بتوحيد الله عز وجل. ثم ناداهم الله عز وجل أيضا ويقول جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا أيضا استفهام إنكاري على هؤلاء: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. وتلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل حتى يكون مقبولا. ولذلك إذا أرادوا أن يروجوا لبضاعتهم ولعقائدهم يخلطون الحق بالباطل، مثل السحرة. بعض السحرة الآن ما يعني يأتي يقول للناس أنا ساحر، وإنما يأتي بآيات قرآنية، قد يعلق آيات قرآنية في غرفة سحره، أو هو يقرأ آيات قرآنية لتكون شبكة يصيد بها الآخرين. فهؤلاء كانوا يخلطون الحق بالباطل، يلبسون الحق يعني يخلطون الحق بالباطل حتى يضلوا الآخرين. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ ومن كتمان الحق إخفاء جملة كبيرة من الأحكام التي تدل من النصوص التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام في الكتب التي بين أيديهم، من ذلك إخفاء كثير من الأحكام التي جاءت موافقة لما عندنا، ولذلك هم يكتمون الحق، والكتمان إخفاء للحق. فهم جمعوا بين ضلالتين والعياذ بالله. الضلالة الأولى خلط الحق بالباطل، وهذا لا شك بأنه يضيع بسببه الدين، يضيع بسببه الدين، لأن ما يتميز الحق من الباطل حينما يخلط، حينما يخلط. والثاني كتمان الحق، فهم يكتمون الحق. وفي قصة الرجم المشهورة أن لما زنى يهوديان، زنى رجل بامرأة، فأتوا يتحاكمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما الحكم عندكم في التوراة؟ فقالوا كذا وكذا، كذبوا. فقال اتوا بالتوراة فانشروها، نشروا التوراة، فوضع يده على آية الرجم يخفيها يكتمها. فقال له عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر الصحابي الذي أسلم رضي الله عنه، قال ارفع يده، قال فإذا هي تلوح آية الرجم سبحان الله عندهم في التوراة، فهم يكتمون الحق. قال وأنتم تعلمون، يعني كتمان الحق عن علم وعن قصد، ليس عن جهل مثلا، لأن أحيانا قد يكتم الإنسان الحق عن جهل. الآن عندنا في العوام يجهلون، ما يقال كتم الحق عن قصد مثلا، أو طالب علم مثلا تخفى عليه مسألة ما يقال كتم الحق، لكن هم يتقصدون ذلك، ولذلك جمعوا بين ضلالتين وبين سيئتين، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. ثم قال جل وعلا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الآية تفصح عما كان عليه النفر من المكر الكبار والكيد العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لم يكتفوا بلبس الحق بالباطل ولا بكتمان الحق، وإنما بذلوا كل وسيلة وصنعوا كل حيلة لأجل ارتداد الصحابة عن دين الإسلام. فمن جملة كيدهم ومكرهم ومن جملة حيلهم الإبليسية، قال طائفة منهم آمنوا وجه النهار، يعني اذهبوا وأسلموا في أول النهار ثم ارتدوا في آخر النهار. لماذا؟ حتى يخلخلوا الإيمان الذي في صدور الصحابة، ويقولون هؤلاء إنما دخلوا الإسلام ثم خرجوا من الإسلام لاكتشافهم بأن هذا الدين دين باطل. لاحظ كيف يمكرون مكرا عظيما. وقال طائفة من أهل الكتاب، طائفة وليس كلهم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني ادخلوا في الإسلام في أول اليوم وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم اكفروا في آخر النهار، لأن هذا بالمجزوم المحقق سيربك الحالة عند الصحابة رضي الله عنهم، وعلى أقل تقدير يخلخل ويحدث نوع من التساؤلات ونوع من كذا، وهذا كيد عظيم عافانا الله وإياكم. ولذلك قال واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون. يرجعون عن ماذا؟ عن دينهم، إلى الكفر وإلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك، والصحابة رضي الله عنهم اصطفاء واختيار من الله عز وجل، فهم كما أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله للنبوة والرسالة، الصحابة اصطفاهم الله لصحبة هذا النبي حتى يكونوا أمنة لحمل الدين ولنقله إلى من بعدهم، نقل الكتاب والسنة. ولذلك باء أهل الكتاب بالفشل وخاب سعيهم وانقلب الأمر عليهم. ثم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تظهروا هذا إلا لمن تبع دينكم، ممن كان على دينكم وعلى مسلككم. ثم إن الله تعالى أورد هذه، ثم إن الله تعالى ذكر هذه الجملة الاعتراضية ليبين أن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. ولذلك كلام أهل الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، هذا المعنى. ولذلك الله جل وعلا ذكر بين ثنايا كلامهم هذه الجملة التي فيها بشارة عظيمة، وأن الهداية منه سبحانه وتعالى، وأن التوفيق منه سبحانه وتعالى. قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هكذا هم يقولون ويمكرون، أو يحاجوكم عند ربكم. ولذلك قالوا يعني في هذه الحيلة الحيلة الكبيرة التي فيها دعوة إلى إضلال الصحابة رضي الله عنهم، كان مخططها غاية في الخطورة، وأنهم يؤمنون أول النهار ويسلمون أول النهار ويكفرون آخرة، وأيضا يخبرون من كان على دينهم من أهل ملتهم أن إسلامهم هذا إنما تقية، وأن إيمانهم إنما هذا لمكر، حتى لا ينخدع أحد ممن هم على ممن على دينهم، فيعتقدون بأنهم يسلمون فيتابعونهم وجه النهار، وإنما يبقون على ما هم عليه من الضلال والكفر. قل إن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله، فالهداية بيد الله عز وجل. هذا عبد الله بن سلام الحبر أبو يوسف أسلم مع أنه كان من كبارهم، لكنه تجرد للحق فهداه الله سبحانه وتعالى لما علم من صدق نيته وصلاح طويته وصفاء سريرته. ثم قال جل وعلا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ختم الله جل وعلا الآية بقوله والله واسع عليم، فالله جل وعلا واسع الفضل، واسع الإحسان، وعليم جل وعلا بمن يستحق التوفيق والهداية جل وعلا وتقدس. ثم قال يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته، ورحمة الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ومن رحمته ومن آثارها الهداية إلى الإسلام والتوفيق للإيمان. قال جل وعلا والله ذو الفضل العظيم، فالفضل والمنة لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فلولا الله ما اهتدى من اهتدى، ولولا الله ما أسلم من أسلم. ولذلك ختم الله جل وعلا هذا بقوله والله ذو الفضل العظيم. ولذلك هذه الآيات تشير إلى ما كانت عليه حالة الأمة الغضبية هذه من الكيد للصحابة رضي الله عنهم، والمكر بهم، والتخطيط في جعلهم يرتدون على أعقابهم، لكن الله تعالى بيده الفضل، وهو صاحب المنة سبحانه وتعالى، والهداية بيده لا بيد أحد، ولذلك يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. والحديث له تتم مع بقية الآيات فيما يتعلق بالحالة الموجودة في المدينة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وبين أهل الكتاب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.